فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعد وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فما يقال إلي حتى الساعة. الله. هذا حديث رواه ابن سعد بن أبي وقاص. تقول بأن سعد شكى وهو في مكة شكى شديد يعني في فتح مكة حتى ظن أنه الوفاة. فجاء النبي يعوده صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله فلان حضر مني يعني من الأمر ما ترى وأنا ذو مال وليس لي ابن واحد هي رأيك هذا الشيء طبعا ليس لي ابن في هذا الوقت لكن قد رزقه الله ولد بعد ذلك من السيد قال له مالي إلا ابن واحد لو أنت عن ابن واحد فقال له أجعل مالي كله في سبيل الله وقال له النبي لا قال في الشطر أجعل شطر مالي في سبيل الله وأجعل وأترك العشاء وقال لي لا قال في الثلث فقال له الثلث والثلث كثير يعني اذا تصدقت بالثلث ووصيت بالثلث فهذا كثير واعطي الثلث وقال له يا سعد انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من تتركهم عنك تتكففون منك. يقول ثم يعني النبي يضع يده على راسه ومر به الى صدره ودعا قال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته وما اتمم له هجرته لان الا مات بمكه لان لو مات بمكه ستروح عليه تروح الهجره عليه ان من هاجر الى الله تبارك وتعالى لا يجوز ان يعود الى البلد التي هاجر منها لانها يكون كانه قد ابطل هجرته فدعا له الا يموت في مكه بل يموت في البلد التي هجر اليها غير المدينه فقال اللهم اشف سعدك واتمم له هجرته. شهد ان سعد يقول برد للنبي لما وضع على راسي على صدري يقول ما زلت احس غير ذلك هذا في اخر حياته بعد سنين طويله يقول برد هذه اليد الكريمه الرسول يقول ما زلت احس بها برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وان الله تبارك وتعالى شفاه ببركه دعوه النبي له صلى الله عليه وسلم وقد دعاه النبي وقال له يا سعد لعلك اعمى يعني قال قلت يا رسول الله اخلف بعض اصحابي وقال لعلك ان تخلف ان تبقى يطول عمرك فينتفع بك اخوان ويضر بك اخرك وقد كان فإن سعد طالت حياته بعد ذلك وقد ارتفع به أطراف فهو فاتح يعني فاتح الأوراق فاتح يعني ما وراء النهر البلاد في إيران وهو بطل خارج سوريا رضي الله عنه وأرضاه ارتفع به أقوام وانضر به آخر وضر به آخر ممن ماتوا على الكفر وهذا أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة وأتى به هنا يعني الإمام البخاري رحمه الله لبيان الدعاء للميت ووضع يعني من يعوده على رأسه فالنبي قد وضع يده على رأسه صعب وأمره إلى صدره ودعا له صلى الله عليه وسلم فدل هذا انه يعني من السنه اذا عاد المسلم مريضا ان يضع يده على راسه وان يعرض على جسده وان يدعو له يكون هذا اقرب ل يعني القبول والشفاء ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.